أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم استقدام العمالة كراعي الغنم أو الخدم في البيوت من الكفار؟ لا يجوز استقدام الكفار للعمالة، وهناك مسلمون يقومون بالعمل عمالة مسلمة، استقدم من المسلمين ولا يأتي بالكفار ويخلطهم مع المسلمين وفي بلاد المسلمين. نعم.